صوت الأقصى تقدم لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي، فيك ألفاظ أصيلة جمعت آيات ربي، لغة القرآن فزتي بالمعالي عن جدار. نحو إتقان الكتابة باللغة العربية. الإعداد والتقديم مها هانئ. مدج الكون تفجر، أنت بحر ساحري في غزير الدر يزخر. لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي، أنت أملي وحبي، أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نحو إتقان الكتابة باللغة العربية. وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الفرق بين الهاء والتاء المربوطة، ووضحنا الفرق بينهما، وقد طرحنا لبعض الأمثلة. وما زلنا في حديثنا عن الأخطاء التي توجد في نهايات الكلمات. أخطاء في نهايات الكلمات؟ ما المقصود بالأخطاء التي في نهايات الكلمات؟ أي أنها أخطاء توجد في نهاية الكلمة متعلقة بآخر حرف من الكلمة. حسنا، اليوم سوف نتحدث عن الألف في نهاية الكلمة. الألف في نهاية الكلمة؟ ما هذا؟ الألف في نهاية الكلمة ألف، ما الخطأ في ذلك؟ الخطأ في ذلك أن الألف لها نوعان، الألف القائمة والألف المقصورة. الألف المقصورة سمعت عنها، هي الياء. ليست ياء، هذا خطأ شائع، يقولون عليها ياء لأنها تشبه حرف الياء في الكتابة، لكنها ألف مقصورة. وما الفرق بينهما إذن؟ هناك فرق كبير بينهما، ولو أن هذا كان ليس موضوع هذه الحلقة، لكنك يا نور قد أخذتنا في طريق مختلف، ولكنه مهم. إذن سيكون موضوعنا عن الياء والألف المكسورة. يشبهان بعضهما في الكتابة بشكل كبير، الفرق الوحيد بينهما هو نفس الفرق الذي كان يوجد بين الهاء والتاء المربوطة. هل تتذكرين الفرق؟ أجل، الفرق كان نقطتين على التاء المربوطة. حسناً، هذا صحيح. أيضاً الفرق بين الياء والألف المكسورة نقطتين، ولكن تحت الياء وليس فوقها، نقطتين تحت الياء، ولا يوجد نقاط في الألف المكسورة نهائياً، لا فوقها ولا تحتها. هذا هو الفرق بينهما في الكتابة. هناك أيضاً فرق كبير بينهما في النطق، وهو أن الياء يكون قبلها مكسور، مثل يجري، هنا الراء مكسورة وتنطق بعدها الياء هكذا، ومثل أيضاً يمضي، ومثل مجدي ومهدي، هذه الأسماء والأفعال تنتهي بياء مكسور ما قبلها فتنطق هكذا. ويوجد أيضا في الحروف مثل الحرف في، كثيرون يخطئون ويكتبون في هذه الكلمة، كلمة في التي هي حرف جر، يكتبونها بالألف المكسورة فتصبح فا، لأن الألف المكسورة يكون مفتوح ما قبلها، مثل يسعى وهدى وإلى وعلى وهكذا، سوف نطبق بعد قليل. ولكن كيف نعرف أن هذه ياء أو ألفا مكسورة؟ الموضوع في غاية البساطة، كما اتفقنا أن الكلمات العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حروف وأفعال وأسماء. هذه الحروف والأسماء والأفعال توجد بها في نهايتها بالتأكيد الألف المكسورة والياء، ولكن كيف نعرف إذا كانت هذه تكتب ألفا مكسورة أو ياء؟ الموضوع بسيط جدا كما ذكرت، ننطقهما قبل الكتابة كما قلنا في معرفة الهاء والتاء المربوطة، ننطق قبل الكتابة، هنا يكمن السر، النطق قبل الكتابة. وأركز على هذه النقطة جيدا وأضع عليها مئات الخطوط، النطق قبل الكتابة. يسعى، هذا فعل مفتوح ما قبل الحرف الأخير، إذن هنا يكتب ألفا مكسورة. هدى، هذا اسم مفتوح ما قبل الحرف الأخير ويكتب ألفا مكسورة، وعلى عكس هذا في الياء مثل يهدي ومهدي وفي، في حرف الجر. الآن سوف ننتقل سريعا إلى التطبيق العملي على حاسوب اللغة العربية، فهيا بنا إلى المعلم مهدي. هيا، لقد اشتقت إليه كثيرا. لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي، أنت أملي وحبي، أنت أملي. مرحبا بكم في النظام التعليمي للغة العربية. هيا يا نور هيا، اكتبي ما أمليه عليك. أنا أحافظ على النظام. أنا أحافظ على النظام. أنا أحافظ على النظام. أحسنت. جميل، أحسنت ومن أول مرة. أتدرين يا نور، إذا كنت كتبت كلمة على هذه بالياء بدلا من الألف المكسورة، ماذا كانت ستنطق؟ ماذا؟ كانت ستنطق علي، لأن الألف المكسورة إذا كتبنا بدلا منها ياء كما قلنا يكسر ما قبلها وتصبح علي. أنا أحافظ علي. من علي هذا؟ ها ها ها ها ها. حسنا، إذا اكتبي أهديت إلى أختي ساعة، وهنا تذكري توجد كلمة تطبيقا على الدرس الماضي. أهديت إلى أختي ساعة. أهديت إلى أختي ساعة. لقد أخطأت هذه المرة، حاولي مجددا. جميل، أين الخطأ هنا؟ أختي، ما أختي هذه؟ لماذا نطقت هكذا؟ لأنك كتبتيها ألفا مقصورة. ولكن كيف أكتبها؟ لا أجد هنا في لوحة المفاتيح حرفا مثل الياء وتحته نقاط، توجد فقط الياء التي هي في وسط الكلمة. حرف الياء هذا الذي يكتب في وسط الكلمة إذا كتبتيه مباشرة سوف يتحول إلى ياء في نهاية الكلمة. جربي، أعيد المحاولة. أهديت إلى أختي ساعة. حسنا، لقد تغير بالفعل. ساعة. أحسنت. هذا جميل. حسنا، اكتبي أخي يجري نحو النهر. أخي يجري نحو النهر. ركزي جيدا. أخي يجري نحو النهر. أخي يجري نحو النهر. أحسنت. حسنا، هذا ممتاز. أحسنت عزيزتي نور. ويجب عليك وعلى جميع المتابعين لهذا البرنامج بعد انتهاء هذه الحلقة أن يتدربوا جيدا على كتابة الياء والألف المكسورة في نهاية الكلمات حتى يتقنوها جيدا. أما عن موضوع هذه الحلقة الذي كنا سوف نتحدث عنه وهو الفرق بين الألف المكسورة والألف القائمة، فسوف نؤجل هذا الموضوع إلى الحلقة المقبلة. إلى ذلك الموعد نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي، أنت أملي وحبي، أنت أملي وحبي.